الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، دين عظيم تتحقق به مصالح العباد وطمأنينة حياتهم وطيب عيشهم وأمنتهم وسلامتهم من الشرور، وبه تتحقق سعادتهم في دنياهم وأخراهم. بل إنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بهذا الإسلام العظيم، وهو دين كله خير وكله بركة. وكلما عظم استمساك العبد بهذا الدين وعظم تعظيمه له وعنايته به، كان ذلك أتم في سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام بما يكفل لأهله حياة السعادة والأمن والطمأنينة والسلامة من الشرور والآفات. قد جاء بحفظ الأنفس، حفظ الأموال وحفظ الأعراض، بل جاءت النصوص الكثيرة في هذا الباب تعظيما لهذا الأمر، وأن النفوس حرام والأموال حرام والأعراض حرام. وجاء الوعيد الشديد والتهديد العظيم في حق من انتهك هذه الأشياء، لأن الإسلام حقق بين أهله أخوة عظيمة ورابطة متينة هي أعظم الروابط وأوثقها. فألف الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فاجتمعت على طاعة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام والتحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة. ومما جاء في هذا الباب العظيم تحريم الدماء وتعظيم شأنها، وتحريم القتل وتعظيم شأنه، وشدة الوعيد على من يرتكب هذا الأمر ويقترف هذه الجريمة. بل ليس في النصوص وعيد لشيء من المعاصي والذنوب أعظم من الوعيد على قتل المؤمن عمدا بغير حق. وقد جاء في هذا آيات وأحاديث ونصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه النصوص الواردة في هذا الباب ينبغي، وأؤكد على ذلك، أن تشاع في الناس في زماننا هذا إشاعة عظيمة، وأن تنشر نشرا واسعا، وأن تقرر على أبناء المسلمين في مدارسهم، وأن تبرز للناس في الخطب الجامعة والمواعظ والوصايا والدروس. لأن الفتن أعاذنا الله أجمعين منها إذا عظمت في الناس رخصت الدماء واستهين بها، حتى إن الفتن الشديدة يحصل فيها ما جاء في الحديث: يقتل القاتل لا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، لكنها فتن تحصد وأهواء تجرف فتهلك الناس هلكة عظيمة. وفي زماننا هذا استجد من الوسائل أو الأجهزة التي يحصل بها القتل ما لم يكن موجودا في زمان سابق، فيحصل ببعض القتلات قتل جماعي تزهق فيه أرواح لا حد لها من الصغار والكبار والذكور والإناث في حوادث مفجعة ومؤلمة جدا، ولا يزال المسلمون بين وقت وآخر يفجعون فواجع عظيمة في كثير من بلدان المسلمين بجرائم القتل التي أشنع الجرائم وأعظمها فداحة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل إنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من القتل، فهو جريمة عظيمة وخطيرة للغاية، والدم ليس بالهين إراقته، أمره خطير جدا، بل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد. والنصوص عظمت هذا الأمر، ولهذا يجب أن تشاع وتنشر بين الناس نشرا واسعا حتى ينشأ الأبناء على الخوف من هذا الأمر وعدم التفكير فيه فضلا عن مقارفته، وبخاصة أن بعض الناشئة بسبب جهلهم وقلة علمهم دخل عليهم أهل الأهواء فأفهموهم أن هذا القتل الذي يمارسه بعضهم نوع من الدين والتقرب إلى الله، فأصبح التراق دماء مسلمة محرمة معصومة والقاتل يظنه في قربة لله. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وغرر بشباب بسبب جهلهم وعدم تحصينهم بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي نشرها يعين بإذن الله سبحانه وتعالى على حقن الدماء، فإن أعظم ما يردع الناس العلم نفسه ونشره فيهم، فالعلم نفسه أعظم رادع وأكبر زاجر. إذا أوقف عليه المسلم وبين له ووضحت له معانيه أصبح أعظم رادع له وأكبر زاجر. ولهذا من المتأكد في زماننا هذا نشر هذه الأحاديث وإشاعتها في الناس وإطلاع الأبناء والناشئ عليها حتى يكونوا من هذا الأمر على حذر شديد. وبين أيدينا في هذا الباب رسالة عظيمة جدا لإمام عظيم من أئمة السلف وعالم محقق ومن المحدثين الكبار والفقهاء العلماء الأجلاء، وهو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى على رأس القرن السادس سنة 600 للهجرة، وله مصنفات عظيمة من أشهرها عمدة الأحكام الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة جدا وحفظه خلق في زماننا وقبل زماننا، وله مصنفات كثيرة معروفة عند طلاب العلم، وهو إمام ناصح فيما نحسبه، وكانت وفاته وخاتمته عجيبة للغاية كما يحدث بها ابنه، قال: سألت والدي في مرض موته ما تشتهي؟ قال: اشتهي الجنة. قلت له: لا تشتهي الدواء، آتي لك بالدواء. قال: اشتهي رؤية الله. ثم بعد هذه بقليل نطق الشهادة وتوفاه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يشتهي إلا الجنة ولا يشتهي إلا رؤية الله سبحانه وتعالى. فله هذه الرسالة التي بين أيدينا، صغير حجمها لكن نفعها في بابها عظيم جدا، سماها تحريم القتل وتعظيمه، وهاتان اللفظتان في باب القتل لفظتان مأثورتان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، التحريم والتعظيم. أما التحريم ففي أحاديث، منها الحديث الأول عند المصنف: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وأما التعظيم فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها. فعظم شأن قتل المسلم. ولما سئل عن أي الذنب أعظم ذكر بعد الشرك القتل، فعظم عليه الصلاة والسلام شأن القتل وخطورة هذا الأمر. والقتل من أشد الورطات وأعظمها، بل ليس في الورطات مثله في شدته، لأن الإنسان إذا ارتكب الذنوب المتنوعة عنده طريق رجعة، لكن الذي يقتل نفسه أو يقتل غيره تورط ورطة عظيمة جدا. إن كان قتل نفسه فقد جاء بهذه الخاتمة الشنيعة، لقي الله سبحانه وتعالى بها وفارق بها هذه الحياة. وإذا كان قاتلا لغيره فمن له هذا الحق في القتل انتهى، أزهق روحه، مما يعظم خطورة هذا الأمر. وكان سرق مالا يعيد إلى صاحبه، أو إن مات إلى ورثته، إن كان كذا إن كان كذا، هناك مجال، لكن هنا أمر خطير جدا. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا تعظم من شأن هذا الأمر، جمع جملة كبيرة من أهمها وأعظمها هذا الإمام في هذه الرسالة العظيمة المباركة: تحريم القتل وتعظيمه. ولعلها بإذن الله سبحانه وتعالى تلقى انتشارا واسعا وإشاعة في المسلمين، تذكيرا بهذه الأحاديث، لأن التذكير بها معاشر الأحبة الكرام مما يعين على حقن الدماء، ويعين على البعد عن الاستهانة بها. فإن العلم أعظم رادع وأكبر زاجر، وإشاعتها أيضا مما يعين على تخلص الناشئة من الفتنة بالأفكار المنحرفة التي تثير مثل هذه الجرائم وتذكيها في الناس وتغرسها في بعض الناشئة، حتى انطبق على كثير من الأحداث التي نسمعها ما جاء في الحديث: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وهؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من ورائهم رجال شر ودعاة فتنة، غرسوا فيهم هذه المعاني وهيجوها في نفوسهم، واستغلوا جهلهم وقلة علمهم وبصيرتهم، فأوقعوهم فيما أوقعوهم فيه من هذه الجرائم. والمصيبة أن هؤلاء الكبار الرؤوس لا يدخلون في هذه الأعمال، وإنما يحركون هؤلاء الصغار ويهيجونهم ويضعونهم كما يقال في فم المدفع. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم سهل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم المقرئ البغدادي بها، قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبي أبو المعالي ثابت بن بندار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو عامر العقدي عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ أو قال أتدرون أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أتدرون أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن عبد الله بن محمد ومسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن الحسن بن خراش ثلاثتهم عن أبي عامر واسمه عبد الملك بن عمرو العقدي البصري. هذا الحديث الأول من الأحاديث التي ساقها الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى في رسالته هذه، وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة يوم الحج الأكبر، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في ذلك اليوم خطبة عظيمة أوصاهم فيها صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، وهذه الخطبة وأيضا التي قبلها في يوم عرفة وكذلك التي بعدها في أوساط أيام التشريق، وهي مجموعة خطب سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع، وهذه الخطب جميعها عظيمة الشأن لأنها وصايا مودع، والمودع يستقصي في وصيته ما لا يستقصي غيره، ولهذا في بعض هذه الخطب كان يقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقوله في أثناء الخطبة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا مما يؤكد على عظم شأن هذه الخطب، وكان كما جاء في بعضها يستنصت الناس صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعضها يتطاول حتى يسمعه البعيد، فهي خطب عظيمة جدا لها شأن عظيم لها منزلة رفيعة جدا يجب على المسلم أن يعتني بها، أن تعظم عنايته بها، لأنها وصايا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، وهي وصايا مودع لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. قال: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ هم في اليوم العاشر من ذي الحجة. قال: أي يوم هذا؟ انظر ماذا قال الصحابة والأدب الرفيع الذي حلاهم الله به وجملهم به. ما قالوا معروف عشر ذي الحجة أو يوم العيد يوم النحر، ما قالوا ذلك، ومعروف عندهم. لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا في شيء معروف، أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تنبيه على أمر، حتى أنهم من فقههم خشوا أنه يريد أن يسميه بغير اسمه، فراعوا الأدب معه عليه الصلاة والسلام، قالوا: الله ورسوله أعلم. ما منهم من قال اليوم يوم عشرة ذي الحجة، اليوم يوم العيد، اليوم يوم النحر، قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم الرفيع. قال: فسكت، قال: الله ورسوله أعلم، فسكت. هذا السكوت يحدث في النفوس شيء كبير جدا من الاهتمام بالأمر، وهذا من عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هم يعرفون اسمه ويعرفون أي يوم، لكنهم راعوا الأدب معه وسكتوا، وظنوا أنه سيذكر لهم اسما غير الاسم الذي يعرفونه لهذا اليوم يسميه به صلوات الله وسلامه عليه. ثم سألهم، اقرأ الشيخ عبد الرحمن. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقلنا: أي يوم؟ قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ أو قال: أتدرون أي شهر هذا؟ نعم. ثم سأل عليه الصلاة والسلام عن الشهر، والشهر يعرفونه شهر ذي الحجة، فقالوا: الله ورسوله أعلم. وسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: ذو الحجة. نعم. قلنا: بلى. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى. ثم سألهم عن البلد، والبلد يعرفونه، أي بلد هذا؟ ما منهم من قال هذه مكة معروفة، ما قالوا ذلك، قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت بعد قولهم الله ورسوله أعلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. سألهم عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، سألهم عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، والمخاطبون يدركون حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد، يدركون ذلك. وأراد عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة تهيئة نفوسهم لأمر عظيم أراد بيانه، وأراد النصح فيه عليه الصلاة والسلام للأمة، هيأ النفوس لذلك. فقال: فإن دماءكم وأموالكم بعدها عليكم حرام، الدماء والأموال، فإن دماءكم وأموالكم، نعم، فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهم يدركون حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان، فعظم من شأن الدماء ومن شأن الأموال، وأنها محرمة كحرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد إلى يوم تلقون ربكم. هذا التحريم مستمر وهذه الحرمة مستمرة، وكأنه يقول اتقوا الله يا أمة الإسلام في الدماء، اتقوا الله في الأموال، اتقوا الله في الأعراض كما جاء في بعض الأحاديث وأعراضكم. فأوصى ونصح وأبلغ عليه الصلاة والسلام إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت، وهذا أيضا من عظيم نصح وتأكيده على هذا الأمر، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، أشهد رب العالمين سبحانه وتعالى على بلاغه وبيانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح وأبان البيان المبين، فمن هلك فهلاكه من نفسه، وهو الذي جنى على نفسه وجر لها ما جر من آفة أو جريمة أو نحو ذلك. فنصح عليه الصلاة والسلام النصح العظيم، قال اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا أيضا من عظيم النصح. يا من سمعتم بلغوا من لم يسمع، يا من حضرتم المجلس بلغوا من لم يحضر، ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ السامع من لم يسمع. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هذه وصية لمن حضر في ذلك اليوم يبلغ الشاهد الغائب، ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة. هذه فائدة ثمينة، قال وصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة ليبلغ الشاهد. وهذا يؤكد على المعنى الذي ذكرته سابقا، أن هذه الأحاديث يحتاج ماذا؟ أن تشاع وتنشر ويبلغ الناس بهذه الأحاديث، وإبلاغ الناس بهذه الحديث هذا جزء من الدين ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نقل هذه الأحاديث وإشاعتها في الناس ونشرها في الشباب والناشئة، ويقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في آخر حياته في خطبة الوداع، في حجة الوداع، حتى تستيقظ القلوب وتنتبه فلا تدخل في شيء من هذه المخاطر. ليبلغ الشاهد الغائب، هذا أمر يتناول الصحابة الذين حضروا وسمعوا، شرفهم الله بسماعه من عليه الصلاة والسلام، ويتناول أيضا من جاء بعدهم، من سمع هذا الحديث يبلغه لمن لم يسمع. وتتناوله في هذا البلاغ دعوة عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، دعا بها في الحج، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأدها كما سمع، دعا له بنضرة وجهه. فهذا شرف عظيم أن يأخذ الإنسان هذه الأحاديث ويعمل على نشرها في الناس. سبحان الله، عندما تكثر الفتن دعاة الفتن يوصدون ويغلقون الأبواب في نشر هذا الحديث، بل بعضهم يقول ما بقي إلا هذه الأحاديث، نحن بحاجة إلى أمور أعظم، ويحجب هذه الأحاديث عن الناس، يحجب الناس عن هذه الأحاديث العظيمة. فلننتبه لقول نبينا ليبلغ الشاهد الغائب، يحتاج الناس أن يبلغوا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، وهذا حق. وتجد بعض الناس ينقل حديثا إلى شخص هو أفقه منه وأعلم، فينبهه على فوائد في الحديث، هو لما نقل الحديث ما كان يعرف اشتماله على هذه الفوائد. ولهذا تجد العلماء الراسخين في العلم أهل البصيرة في دين الله يأتون إلى الحديث الواحد ويستخرجون منه فوائد، لما تقرأ الحديث بدون هذا البيان الذي بينوا ما تظن أنه مشتمل على مثل هذه الفوائد التي ينثرها العالم نثرا بما آتاه الله من علم وفقه بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم قال فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، انظر هذا الوصف الشديد لضرب الرقاب، أن يضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض وأن يقتل المسلم المسلم. قال لا ترجعوا بعدي كفارا، وهذا في أن هذا القتل الذي هو قتل المسلم للمسلم هذا من خصال الكفر وأعمال الكفر، هذا من خصال الكفر وأعمال الكفر وشعب الكفر. الإيمان له شعب والكفر له شعب، هذا القتل هذا من شعب الكفر وأعمال الكفر. فإن كان المسلم عندما يقتل مسلما يقتله مستحلا لدمه فهذا كفر أكبر ناقل من الملة، لأنه استحل أمرا حرمه الله سبحانه وتعالى. وإن كان قتله لغير ذلك، إن كان قتله لغير ذلك فهو كفر دون الكفر الأكبر، لكن فيه من الوعيد، بل يكفي فيه من الشناعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الضرب لرقاب بعض من وراءها الفتن التي تعصف بالناس فتقع فيهم، فيستهان استهانة عظيمة بأمر الدماء. نعم. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني الحسن بن سفيان والقاسم بن زكريا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال وأخبرني أبو يحيى بن بيتان الروياني قال حدثنا إبراهيم وابن موسى الفراء قال أخبرنا عيسى بن يونس وهذا حديثه قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله إنها لوصيته. قال ألا فليبلغ الشاهد غائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال هذا حديث صحيح رواه البخاري عن علي عن يحيى وفي الفتن عن أحمد بن إشكاب عن محمد بن فضيل كلاهما عن فضيل. هذا الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمثل حديث أبي بكر الذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأعادها مرارا. انتبه للزيادة التي هنا في حديث ابن عباس، قال أعادها مرارا، والإعادة فيها التأكيد والاهتمام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل أي بلد أي شهر أي يوم أراد بهذه الأسئلة أن يعظم من الأمر الذي قصد بيانه بتذكيرهم بحرمة البلد وحرمة الشهر وحرمة المكان، وهو مستقر في النفوس إدراك حرمة هذه الأشياء، فأراد أن ينبههم من خلال ذلك إلى حرمة الدماء حرمة الأموال وحرمة الأعراض. حرمة الدماء بأن تزهق النفس أو حتى أن يسال دم بدون أن تزهق الروح، ولهذا الأبشار نفسها أن تجرح هذا محرم، ولهذا جاء في بعض الروايات أبشاركم، البشرة تجرح هذا أمر محرم، هذه كلها محرمة، ولا يحل لمسلم أن يتعدى على أخيه في دمه، لا إزهاقا لروحه ولا أيضا جرحا له أو إضرارا بشيء من أجزائه أو بدنه أو حواسه أو غير ذلك. فالمسلم حرام ودماء المسلمين حرام، دماءكم وأموالكم، الأموال محرمة قليلها وكثيرها، فلا يحل للمسلم أن يعتدي على مال أخيه لا في قليل ولا كثير، بالظلم ظلمات يوم القيامة. وأعراضكم حرام، ويدخل في هذا كل ما يمس العرض، ومن أخطر ما يكون في ذلك الزنا والفاحشة عموما والاتهام بها والوقوع في الأعراض، كل ذلك مما يتناوله هذا النهي في هذا الحديث. وعادها مرارا ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم بلغت، وجاء في بعض الأحاديث أشار بإصبع، رفع وأشار بإصبعه، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله على خلقه سبحانه وتعالى وأن له العلو جل في علاه. فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم بلغت مرارا، يقول اللهم بلغت. قال يقول ابن عباس والله إنها لوصيته، أي لأمته صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات وصية من الناصح الأمين للأمة، ولهذا أؤكد ينبغي أن تشاع، ينبغي أن تنشر، ينبغي أن ينشأ الصغار على معرفة هذه الوصية، إن دماءكم وأموالكم أعراضكم. والله إن كثير من الصغار يشبوا في بلاد المسلمين ويكبروا وما عرفوا هذه الوصية التي يحلف ابن عباس والله إنها لوصيته لأمته، ما عرفوها، لا الآباء علموهم ولا الأمهات ولا المربين ولا إلى آخره، ما عرفوها. ولهذا يتأكد هذا البلاغ، البلاغ في هذه الأمور مهم جدا ليبلغ الشاهد الغائب، بلاغ هذا من المطالب العظيمة المهمة التي تمس إليها الحاجة، وبخاصة في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن. قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، هل هذا البلاغ يتناولنا في هذا الزمان أو خاص بالصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأن هذا يتناول كل من سمع هذه الوصية، أن عليه أن يبلغها، أن يبلغها، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال أخبرنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبد الكريم بن محمد بن عثمان القومسانيان بهمذان. قال أخبرنا أبو علي ناصر بن مهدي بن نصر المشطبي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن شعيب بن علي القاضي قال أخبرنا أبو إسماعيل أبو إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حماد الأسدي الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم